ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا اتبعوا ما كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله